قد يعني حادت عن دين ربها جل في علاه وباعت الآخرة بالدنيا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وكانوا طغاة بغاة عتاة على الرسل وعلى شرائع الله جل في علاه حتى أنهم قد يعني وصفوا الله بالنقائص والمعايب تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله واللعن أصل اللعن الطرد من رحمة الله جل في علاه فقد استحقوا اللعنة لطغيانهم والاختلافهم وكثرة سؤالهم على أنبيائهم فإنهم من قادوا والأنصاعوا وكلما أمرهم الله أمرا عاندوا وكلما أمرهم الرسول أمرا عاندوا أرأيت عندما قال الله جل في علاه قال أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة صحيح الآيات لا الآيات قبلها وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فدخلوا على استاهم وعلى على مقاعدهم وقالوا حنطة زادوا في كلام الله جل جل في علا عنادا وأيضا استكبارا ولما أمرهم موسى عليه السلام بتوحيد الله جل في علا وبعبادة الله وبعدما أنقذهم الله عيانا من عدوهم وأهلك عدوهم أمامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لذلك استحقوا الطرد اللعن من رحمة الله قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه فقد لعنه الله تعالى وغضب عليه وغضب عليهم هو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة غير المغضوب عليهم قال اليهود وغضب عليهم يعني هنا استجمعوا اللعنة والغضب وهذا غضب ليس بعده رضا لأن فيه اللعن واللعن فيه طرد من رحمة الله جل في علاه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وهذا مسخ مسخهم الله جل في علاه عقابا وقد مسخهم الله وكان أعظم ما أتوا به فاستحقوا به المسخ هو التحايل على شرع الله جل في علاه هو مخادعة الله جل في علاه يخادعون الله وهو خاضعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه والحق بأن الأصل في مسخهم قردة وخنازير هو ما فعلوا يوم السبت بأن الله بين في يوم السبت أنه حرم عليهم يوم السبت ببغيهم حرم عليهم يوم السبت ابتلاء واختبارا فكانت الحيتان لا تأتي إلا في يوم السبت فاستخدموا الحيلة على الله جل في علاه فنصبوا الشباك الجمعة ثم حصدوا الأسماك يوم الأحد وقالوا ما لنا يوم السبت لا شيء فيه لأن الله جل في علاه قال الآيات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم بلاهم الله جل في علاه بذلك ببغيهم ومع ذلك فإنهم قد احتالوا وتحايلوا على أمر الله جل في علاه فنصبوا الشباك يوم الجمعة وحصدوا الأسماك يوم الأحد وهذه حيلة وإذا سئلوا ما فعلنا شيئا يوم السبت وهذا فعل الحرام بعين العلماء يقولون لو أتوا الحرام من بابه لكان أخف عند الله مما يفعلون كان أخف عند الله أن هذه مخادعة لله جل في علاه يخدعون الله وهو خادعهم لذلك مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازي كما في سورة البقرة قال الله جل في علاه فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كنا لهم كونوا قردة خاسئين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة سيكون فيها مثل ما في هذه الأمم قال سيكون في أمتي خسف ومسخ سيكون في الأمة خسف ومسخ فقد مسخهم الله جل في علاه قردة وخنازير والحق بأنه لا يقال الآن بأن في منهم يعني بقية من القردة والخنازير طبعا القردة لأن القرد هو أشبه الحيوانات بالإنسان القردة والخنازير والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا أنه ما مسخ الله قوما وجعل للمسخ نسلا لأن الله جل وعلا ما مسخ قوما كقردة أو خنازير أو لذلك وجعل للمسخ نسلا ويمكن يرد على هذا الحديث إيراد ما هو فكر يا استاذ صبري سعيد. طب هات صبري، ممكن تكون عندك غالب الظن. ايوه خلاص، هي كانت الضب، الضب ان المسلم قال ما ادري هذا مسخ من يهود ام لا، فهذه دلاله ان فيها ايش الناس له الان، او صحيح ولا لا. لكن نحن نقول لا، المسلم ما كان يدري، ما كان قال ذلك على الشك، وجاء الجزم بالوحي ان بانه لا نسل للمسخ، وهذا تصريح من المسلم انه قال ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا. فهذا هو الراجح الصحيح، ولا يرد علينا الكلام الذي ورد على الضب، لأنه ورد شكا ثم جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجعل الله لمسخ نسلا بحال من الأحوال. قال وجعل منهم القردة والخنازير. نعم نعم صحيح. وجعل منهم أي أثر الضب، ها نعم صحيح صحيح. ولذلك كان يمتنع ابن عمر عن ذلك. وجعل منهم القردة والخنازير. قال وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هي قراءة عبد و و و و, و, و نعم الطاغوت عبد الطاغوت. طيب وعبد الطاغوت او عبد الطاغوت صحيح. نعم فيها، ففيها الفتح وفيها الضم، وفي الحالتين النتيجة والثمرة في المعنى واحد. والاصل بذلك بان الله تعالى الله جل في علاه أغلق عليهم باب التوحيد، لأنهم لما أنفوا، لما تكبروا وطغوا على عبادة الله جل في علاه، جعل الله لهم الرقة والعبادة لغير الله جل في علاه من صنم وحجر وأثر وغير ذلك، وهذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لما لم يذلوا ربهم جل في علاه، لما لم يتعبدوا لله بالتوحيد حق التعبد، فإن الله تعالى جعلهم يهلكون في كل واد على مهلك، فقد عبدوا الطاغوت. وقلنا قبل ذلك في تفسير الطاغوت كل ما تجاوز الحد فهو طاغوت، من مطبوع من متبوع او مطاع او معبود. فهنا قال وعبد الطاغوت، وهذا من الله جل في علاه عقاب، فقد عاقبهم الله جل في علاه بانهم فروا من عبادته وتوحيده سبحانه جل في علاه، فعاقبهم الله تعالى فعبدوا الطاغوت، سواء عبدوا الصنم او الوثن او عبدوا الشجره او الحجر او الفأر او القمر او القمر او الشمس او عبدوا اي احد، هذه عقوبه من الله جل في علاه لهم في الدنيا، فيه الذله والمهانه، وايضا فيه تسفيه العقول والاحلام والافعال، وفي الاخره نار عار ونار وشنار. والنار في الآخرة لا تخمد أبدا ولا يخرجون منها أبدا، لأن الله تعالى قد كتب على الكفرة أنهم يبقون في النيران، كما قال الله تعالى وصفا ما قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بعد ذلك أيضا أتى المصنف في الآية الثانية، وكلها تبين لك مسائل الشرك والكفر التي تقع فيها الأمم السابقة، لأن هذه الأمة ستقع مثل ما وقعت الأمم السابقة في مثل هذه الشركيات. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه سياق الآيات في الكلام على أصحاب الكهف الذين أووا إلى الكهف، أووا إلى ربهم، لأنهم كانوا في أقوام قد كفروا وأعلنوا الكفر وعاندوا الإسلام وعاندوا التوحيد، فأووا إلى هذا الكهف فارين من هؤلاء الأقوام، فأنامهم الله تعالى أو فأماتهم الله كما وصف الله تعالى 300 سنين، وازدادوا 9، وكلبهم بسط يديه وقلبهم بسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فسبحان ربي العظيم قلبهم، لأن الله جعل قال فقال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسط ذراعيه. أنا أتكلم على الشمس، ها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. فانظر الله تعالى يقلبهم وهم على يعني، وهذه حكم من الله جل في علاه، حتى يكون الجانب الذي أخذ الشمس وجانب آخر يأخذها، وأيضا عدم ترصب الدم في الجانب الذي ينامون عليه، فهذه من حكم الله جل في علاه، وهذه من المعجزات. 300 سنين وازدادوا 9. فلما أحياهم الله جل في علاه قالوا بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلما قد كشف أمرهم وعلم ما هم فيه من المعجزة الله تعالى قدر بعد ذلك بعدما استيقن الناس بأن الله يحيي الموتى أماتهم الله جل في علاه. هنا يأتي السياق فقال الذي الأمراء والولاة وقال الذين غلبوا على أمرهم. والسياق هنا ليس سياق إقرار حتى لا يأخذ به أحد ويقول لما تمنعون المساجد أو البناء على المساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم بالرأي والحجة القوية. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والحق الغلبة التي تذكر في القرآن أغلبها تكون على إيش؟ على على على قوة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهي غلبة السلطان. فهؤلاء الأمراء هم الذين غلبوا على أمرهم وقالوا لنبتني على هؤلاء المساجد من باب الغلو والتعظيم الذي نتكلم فيه الآن. يعني بنوا على عليهم المسجد لنتخذن عليهم مسجدا غلوا وتعظيما لهم. وهذا الغلو يصل بالإنسان إلى الهلكة. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وحتى إذا قلنا بأن أصحاب الحجة هم الذين غلبوا فبنوا المساجد فلا يؤخذ بهذا لأنه شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه وعدم الإقرار به بقول سلم على لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا. قال وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكما قلنا بأن هذا المسجد الذي اتخذوه هو فيه ما فيه من الغلو والوصول إلى الشرك والتعظيم ثم لا اعتقاد في هؤلاء ما لا يعتقد إلا في الله. وغاية الأمر شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه فلا يصح الوقوف عنده بحال من الأحوال. لكن المصنف أتى بها لأنها بيان لما يتبنى في مسائل حسم المادة وسد الذريعة. لأن البناء على المقابر يكون لازما له التعظيم والتشييد ثم بعد ذلك الاعتقاد في المقبور. ثم أتى بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فعن أبي سعيد الخدري مالك بن سنان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. لتتبعن سننا لتتبعن سننا سننا من قبلكم على الإفراد سننا على إيش على الجمع. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا ليس فيه ثمة إقرار ومن قال بالإقرار بل النبي صلى الله عليه وسلم في السياق ينكر ولا يقر في قول سلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال سلم حتى لو ولد في هذه الأمة من ينكح أمه لو ولد في أمتي من يفعل ذلك. وهذا السياق الحاكم على أن السياق سياق إيش إنكار إنكار فيه الذم والإنكار وليس الإقرار بحال من الأحوال. قال حتى لو ولد في هذه الأمة من ينكح أمه لو ولد في أمتي من ينكح أمه وقد ولد. المسألة ظاهرة لائحة واضحة قد ورد من ينكح أمه في هذه الأمة وإتيان المحارم كثرة في هذه الزمانات. فقال أن السلام لتتبعن اللام هنا موطئة ليش للقسم المقدر والله لتتبعن. شوف انظر هذا التأكيد على المعجزة التي أتى بها السلام في الكلام على ضروب الغيب وأنه سيحدث في آخر الزمان ما قاله أن السلام. فهنا اللام موطئة للقسم والقسم مؤكد بالثلاث مؤكد باللام والنون وايه النون واللام والقسم والقسم صحيح. فهذه تؤكد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والحق انه وجد في هذه الأمة هذا الباب وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يظهر لك ذلك انظر في الأمم السابقة ما دب فيهم وما كان سنة عندهم مخالفين فيه لتشريع الله جل في علاه. وانظر في هذه الأمة هل فعلت ما فعل هؤلاء أم لا. فإن الحق بأنهم من أجل الصفات والسمات التي قد اتصف بها أو اتصف بها الأمم السابقة مع أنبيائهم بل مع ربهم جل في علاه الغلو في الأشخاص وهذا عندنا دليل الآن الغلو في الأشخاص وإن تفاوتت المراتب، الغلو في الأشخاص، فالغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين. سبب كفر أو أول سبب أولية الكفر في البشرية هو الغلو في الأشخاص. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعوقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهنا الله جل في علاه يبين لنا أن أول كفر كان في الأرض بسبب الغلو، وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنه 10 قرون كانت على التوحيد، ثم بعد ذلك كفروا بالله جل في علاه وعدلوا عن التوحيد إلى الشرك وعظموا الأشخاص، ثم لما انتشر الجهل عبدوهم من دون الله إلا جل في علاه. فالغلو في الصالحين والغلو في الأشخاص هذه من سنن الأمم السابقة، وهو موجود عندنا الآن، موجود عندنا في هذا. أنت ترى الآن الأولياء والاعتقاد في الأولياء، لما يأتي رجل يعني كأنه حكيم ويقول إسنادي إلى مسلم وإسنادي إلى البخاري، ثم يقول إن الله أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن أمه، أي إسناد معك وما ينفعك هذا الإسناد؟ فهنا الغلو في الأشخاص، يعني ابن عربي قال بكلمات كلمات الكفر الناطقة على قوله، سواء هو تاب ما تاب، يقصدها ما لا يقصدها. نحن لا ننظر في حكم الرجل، حكم الرجل نحن لسنا أربابا، حكم الرجل عند الله جل في علاه ليس عندنا، نحن نتكلم عن القضية، عن الكلام الذي قيل عنه، وهو الذي سطر الكلام، قال ليت شعري لا أدري من الرب من إيش من العبد، لا يدري، مسألة الحلول ظاهرة في كلامه، قال كل كلام في الكون كلامه، سواء علينا نصره أو نظامه. فهو الرجل يتكلم بالاتحاد والحلول، والله جل في علاه أعلم به. لكن شوف الغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء وصل بهم إلى ذلك. الغلو في الأولياء أنه يقول بأنه يعطي الله قوة يحيي الجنين في بطن أمه، هذا أصل طريق الرافضة. الرافض يعتقدون في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب، بأنهم يعلمون الغيب، هم أداة الله في الأرض، هذا من اعتقاد الرافضة. فهو أبناء عمومة، الخط هنا أبناء عمومة، فلا بد أن يفهم هذا الباب. فتعظيم الأشخاص نفس الأمر، اليهود فعلوا ذلك، والرافضة أبناء من؟ أبناء اليهود، الرافضة هم أبناء عبد الله ابن سبأ. فماذا يقول، ماذا يقولون؟ يعني يعتقدون في الأولياء كما كانوا يعتقدون هؤلاء، فهؤلاء عندهم الغلو في الصالحين، وأصلها قال حديث أم سلمة وحديث أم حبيب عندما أتت كل واحدة من الحبشة فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة قد رأتها، فقالت يا رسول الله إنهم يعلقون عليها التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، هؤلاء إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره. قال أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. يقول الله تعالى لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع. يعني انظر الآن، لا تتبعن سنن الذين من قبلكم في البناء على المساجد والتشييد والسرج وغير ذلك من الأمور التي تكون غلوا في الأشخاص. والأشخاص إن كانوا حتى من الصلاح بمكان، من التقى بمكان، من الورع بمكان، لا ينفعون الناس إلا بدعائهم أو بتعليمهم. فإذا هذا أول شيء نراه من تحقيق قول سلم تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أيضا من سنن السابقين، من سنن الأمم السابقة، هو الكلام على الله جل وعلا بما لا يليق ووصف الله بالنقائص. ما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أما قالوا بأن الله جل وعلا بكى حتى أرمد، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وقال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا قد قالوا في أن الله يستقرضنا، وقالوا أيضا بالكلام عن الله جل وعلا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. أيضا من سنن الأولين اشتراء كتاب الله جل وعلا بثمن زهيد، كما قال الله جل في علاه مبينا أنه أمرهم في سورة آل عمران وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال واشتروا به ثمنا قليلا فأبخس الناس صفق من باع دينه بدنياه وأبخس منه صفق من باع دينه بدنيا غيب. وهم قد فعلوا ذلك وحرفوا الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه من أجل الدرهم والدينار. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقول الله جل في علاه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قد قال الله: فبئس ما يشترون. فقد حرفوا الكلمة عن مواضعه واشتروا به ثمنا قليلا. ولما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن يأتوا هذا الرسول فإن أتاكم بما تحبون فخذوه وإلا فاحذروا، إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا وعقوبة الزنا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حكم الزنا عندكم في التوراة؟ قالوا: الجلد والتحميم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما تلا التوراة وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه: قال: أخر يدك لكع. فقرأوا آية الرجم. وهنا الآن ترى كثير من الأمة ممن يفعل ذلك ويحرف الكلمة عن مواضعه، فيأخذ الآيات ويستدل بها على غير ما هي عليه. كان قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ استغفر الله. قالوا إيش؟ استغفر الله. قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه الرافضة الخبثاء، هذا كفر مبين. فأشوف انظر هذا تحريف الكلم عن مواضع. أيضا حتى الكلام على تأويل الصفات: يد الله فوق أيديهم، قالوا: يد القدرة تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، قالوا: على رعايتي وكفايتي. كل هذا من اللوازم، وأنكروا وحرفوا الكلمة عن مواضع، فهذا تحريف للكلمة عن مواضع، وهذا اتباع لسنن الذين من قبلهم في هذا الباب. وآخر ذلك لأنهم أيضا اتبعوا من قبلهم في اتخاذ الأحبار والرهبان والشيوخ أربابا من دون الله جل في علاه، كما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه قول الله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما عبدناهم ما صلينا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قالوا: اللهم نعم. قال: تلك عبادتهم. ونحن الآن نرى أن هناك من يقدم شيخه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ترى الأخيار الأبرار ما فعلوا ذلك. لما قام ابن عباس خطيبا في الأمة أمرهم بالمتعة، متعة الحج، فقالوا له أبو بكر أنا عن ذلك وعمر أنا عن ذلك، فقال لهم: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وأيضا سالم بن عبد الله لما قيل له: أبوك يمنع الطيب عند الإحرام، فقال: ما أمرنا باتباع أبي وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسنة ألزم والسنة أتبع. ونقل ابن عبد البر أيضا عن ابن عمر أنه قال ذلك في عمر، لأن عمر كان ينعى المتعة وكان ابن عمر يأمر بها، فلما راجعوه بكلام أبيه قال: ما أمرنا الله تعالى إلا باتباع النبي، السنة أتبع السنة ألزم. لكن هؤلاء يقولون: كل آية وحديث كل آية وحديث يخالف كلام إمامنا فهي مؤولة ومنسوخ، فهم يقدمون المشايخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت له: قال رسول الله، يقول: قال الإمام الفلاني. لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. لذلك قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه أيضا من ضمن عبادات الطاغوت، فإن من عبادة الطاغوت كما قلنا أنه يجاوز به الحد، كما في هؤلاء الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي بن حاتم قال: أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتهم. قال: حذو الخزة بالخزة، حذو الخزة بالخزة، هذه فيها دلالة أنهم لا يحيدون عن طريقهم بحال من الأحوال، يأتسون بهم في كل شيء، وهذا ظاهر لك لائح واضح في الواقع. كيف تقليد الغرب؟ كيف ترى الشاب الصغير عندما يجد الغرب الرجل ينزل على مباراة الكرة كأنه يعني قل مسوح نزل مع مع مع مع عظام، يعني هو من الوشم الذي ملأ كل الجسد. الآن أنا أرى صغير يمشي والوشم في ذراعي إلى آخر ذراعي، والآخر يضع الوشم على صدري، الثاني يضع الوشم على رقبته، هنا الرجل هو في الساعة، يعني الساعة ليس هذه الساعة ليست يعني ليست من الأحياء ولا الأموات، الساعة هنا بقرب العمود، يعني المفروض هذه يعني ليس لها لا بالتقدم ولا بالمتأخر ولا الغرب ولا الساعة هنا كما قلت هم مع الأموات وأموات، صحيح؟ والولد يبيع يبيع الأشياء وهو يضع الوشم على رقبته هكذا كالنساء. فهذا كله من باب التقليد. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراعا. قال حذو القذ بالقذ، حتى قال لو دخلوا جحر ضب لدخل، يعني لو انكمشوا للدخول في جحر الضب لفعلتم لدخلتموه. وهنا الأوضح من ذلك والآكد هو في قول السلام ولو وجد في هذه الأمة، الأمة المغضوب عليها، لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد وجد والله الذي لا إله إلا هو. وجاءت الأسئلة عن الأخ، الأخ مع أختي وأيضا ابنه ممكن تكون مع أمي أعطاها منوما ويعني قد يعني تعدى عليه الغرض. المقصود أن هذه الأمة فيها ما الفعل مثل ما فعل بنو إسرائيل للنبوءة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.